نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، وجعلنا لسان صدق في الآخرين، وجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بداية معلش الأخوات اللي هم أطول، أيوة حضرتك، عشان اللي وراكي يتابعونا الله يرضى عليكي، تنتقلي معلش يعني تابعوا، من فضلكم تابعوا اللي وراكم، اللي جالسة ومش شايفة خلونا الخلون كلهم يتابعونا، لأن المفروض النهاردة هيبقى فيه هنقول إزاي هنقوم بعملية الغسل والتكفين. فالمفروض اللي يبترى نفسها أطول من اللي قدامها ترجع معلش ورا، من فضلك ارجعي ورا عشان نتابع، كلنا نتابع، كلنا نتابع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ولو اننا كنا بندي في تلخيص احكام الجنائز وبدع الجنائز، لكن انتوا قلتوا لي عايزين نشوف ازاي نغسل، ازاي كيف يكون الغسل وكيف يكون الكفن على السنه، ازاي يكون الغسل ويكون الكفن على السنه. وطبعا لما نيجي نتكلم عن الموت ناس كتير جدا يا جماعه بتفر تهرب، حتى ما تيجي تقولوا احنا الاسبوع القادم هيبقى فيه الغسل ناس كتير مش بتيجي، ناس كتير مش بتيجي فعلا. عشان كده النهارده انا مش شايفه، قلت مش مشكله، مع ان برضه انا عايز اذكركم بالنقطه دي او بالكلمه بشيء، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر من ذكر هادم اللذات. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكيس الناس ازكاهم، قال اكثرهم ذكرا للموت. كل ما تعرف ان الانسان بيكثر من ذكر الموت اعلامي انه هيعز يعمل، بيستزيد عمل، ولانه كثره ذكر الموت بتخلي الانسان يجدد التوبه، يستزيد قرب من الله عز وجل، يستزيد صحته، دايما يبقى دايما يراقب نيته، دايما ينظر الى توحيده لله عز وجل، دايما ينظر الى عمله. ولذلك اسال ربي من ممن نجعلنا ربي سبحانه وتعالى من اكيس الناس اللي هم اكثر الناس ذكرا للموت. لأن بعض الناس تظن حتى لو ذكر الموت في أثناء حديث طب ما تحولوا السيرة دي، ما تيجوا ننتقل لسيرة تانية، بلاش الموت، وكأن ملك الموت أول ما يذكروا اللي هي الموت هيجي لهم يقبض أرواحهم. وحتى لو كان يبقى اللهم نسألك حسن الخاتمة. إحنا دلوقتي هنبتدي ملخص الأمر كده عشان نرجع برضو تاني لموضوعنا اللي هو بدع كثيرة في حياتنا في أحكام الجنائز. طبعا بدع كثيرة في حاجات كتير جدا في حياتنا، لكن إحنا بنتكلم دلوقتي كنا في بدع الجنائز والأمور الدخيلة في حياتنا في الجنائز. طب وفي الغسل وفي الكفن في التكفين، هل في برضو أشياء كده بتتعامل فيها بدع؟ كتير جدا. يعني أنا فكرة أن أذكر أن في أخت من أخوات قالت راحت كانت بتغسل واحدة وأهلها أو الموجودين يعني أصروا أنهم لازم يلبسوها زعبوط، يعني حاجة ترطور من فوق كده، ويلبسوها شراب، ويلبسوها جوانتي. ده بدع، هذا بدع. لما تيجي تشوف المسألة في الغسل، أنا عايز أقولك إن حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يمكن إحنا لو بنيجي هنقول الكفن هوريه الكفن، يمكن إحنا الكفن بيقول هنعمل بالنسبة للمرأة كما هو يقول الرجل، هو يقول يستوي الرجل والمرأة في الكفن، بيقول الرجل ثلاث لفافات وكذلك المرأة ثلاث لفافات. لكن بيقول لك الأولى، الأولى معلش هنغلق التليفونات من فضلكم، بيقول لك الأولى إيه؟ الأولى إننا بالنسبة للمرأة عشان يكون أكثر سترا، اللي هم الملايتين اللي أنا هقولها لكم، اللي هو اللفافتين واللي هي الخمار والإزار والقميص، واللي هو القميص، يبقى القميص والإزار والخمار. حتى الخمار ما بنعملش قطعة وقطعة، بنعمله زي طرحة الصالة اللي بتعمليها في البيت، بتنبتيه من البيت كده، بتعملي كده يعني بتشوفي العرض كده وبتقفليه على الاثنين، وبعدين بتروحي مخيطة، بيبقى يدوب مكان خروج الرأس فقط. هوريها لكم دلوقتي إن شاء الله. فإحنا دلوقتي هنبتدي نجهز نفسنا، لأن إزاي بداية يحدث الغسل. بداية يحدث الغسل يا بناتي، الخطوات كالتالي. أنا المفروض أن أنا أكون محضرة الأشياء اللي أنا هستخدمها. الكفن طبعا، وزي ما قلت لكم الكفن هيبقى عبارة عن لفافتين ملايتين، يعني لفافتين مقصودي الملايتين، وقميص وإزار وخمار. ولما بقول القميص، بقول القميص بجيبه بيبقى واصل فعلا لإيه؟ لساتر، للأسفل. وكذلك بالنسبة للإزار، لما بجيب الإزار اللي هو الجزء اللي بيغطي الجزء السفلي، بجيبه بيبقى ساتر. شيخ الألباني يقول لك المرأة هنا المفروض لما تيجي تغسليها، أو المفروض المرأة بصفة عامة يعني، من مكان القلادة لمكان الخلخال متغطي. يعني وانا بغسلها او انا بكفنها كل الجزء ده هيبقى متغطي. بس انا اقول هنبتدي نعمل ايه. اول حاجة لما بتبتدي بعد الموت، انا قلت لكم خطوات الانسان لما في المحاضرة الاولى كلمت انه الانسان بعد الوفاة بنعمل ايه. المفروض اننا الخطوة الاولى لازم نستره بملاءه، تستر الميت، لانه الهيئة فعلا بتتغير. الهيئة فعلا بتتغير. الإنسان لما بيموت حتى المعالم الوجه بتختلف. انت عارفين الفرق بيبقى مرتخي. طب زي ما قلت لكم بقى النظر يعقوبه ايه، روح يعقوبها ايه؟ النظر. يبقى أول حاجة هنعملها ان النقلة دي قبل ما نغطيه، احنا مغطيين اهو بالملايه، النقلة دي على طول هروح منزلها في الحال وراح مغطيها. لان انا لو ما نزلتش المقلة دي، ما نزلتش الجفن ده على في الحال، بيحصل ايه؟ تفضل مفتوح، تفضل مفتوح. يعني لو مات فتره طويله وما كانش حد عنده، بتفضل العينين ايه، حتى تيجي تنزليها كده تفتح. سبحان الله على الانسان اذا خرجت الروح، سبحان ربي على الانسان، تتغير اشياء كثيره جدا، حتى الخفه بتاعت الجسم. تيجي تحملي انسان مريض، مريض حتى تشيليه تنقليه من سرير الى اي شيء، اي مكان تحمليه بيبقى خفيف الى حد ما، حتى لو كان تقيل. لكن لما تيجي تنقلي الماء الميت مهما كان رفيع، تقيل جدا. هذا سر الروح. ايوه نعم. خلاص حبيبتي، لا لا لا لا ابدا ابدا، ولا نأذيها يا حبيبتي، ولا نأذيها ابدا. عايز اقول لكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، برضه عظم الحي كعظم الميت. يعني احنا لما نيجي نتعامل مع الميت بنتعامل معه بالحرص اللي بتعامل بيه مع الحي، فلا اقفل عينها بالبلاستر ولا اي حاجه. انا كده بعد كده ان شاء الله بعد ما بتتغسل وكده، هي سبحان الله كل ده هيتغطى، وكل ده هينزع، وكل هيئتها دي سبحان الله، يا اما تتفرش من الجنه وتلبس من الجنه وتتحمط وتطيب من الجنه، يا حفرة من حفرة الجنة، يا حفرة من حفرة النيران. اللهم سلم. إذن لو إحنا حبيبتي حصل كده خلاص، ما نقدرش نلزق. لأن حكيت اللزق حكيت إنك تقفلي بقها وتحطي بقها تحشري بقها حاجة، إلا إذا استدعى مثلا أمر إن هي كانت في إخراج كتير. دي هنقول برضو هنعمل إيه في الإخراج الكتير دي. يبقى أول حاجة بنعملها أول إيه؟ عشان الفك كده ممكن أربط علشان الفك إيه، لأنه خاصة لو هيطول، لو هي لو هتبني تاني يوم هعمل حاجتين، أغطيها وهربط دي عشان الفك. قلت لكم بيبقى هيئة الفك نعم، فممكن أربط جالس وفي نفس الوقت علشان البطن بتنتفخ، ممكن أحط على البطن دي حاجة إيه؟ ثقيلة للصبح، اللي هي الوقت اللي أنا طب أغسله في الحال بالليل؟ لا لا. طب لبسه أخليه بلبسه ولا أغير لبسه؟ او اخلع لبسه. احنا حتى في مرحله امرين، لو انت خلعتي لبسه وغطيتيه بالملايه، لكن لو انت عايزه تخليه بلبسه لبكره لتاني يوم جائز ممكن، لان تاني يوم طبعا يبقى الامر ايه اصعب في الخلع. فهنعمل ايه؟ عشان كده هيبقى من الحاجات الموجوده عندي مقص لازم، والحاجات اللي احنا بنحطها بقى اللي هو ايه الشامبو اللي هصبن بيه، والليفه اللي هعمل بيها، والطيب اللي انا هطيبه بيه، واللي هي ده اللي هي بالنسبه لي الصدر. في صدر، الصدر يقوم مقام اللي هي الصابون، وبعدين في الكافور. فين الكافور؟ كافور. الكافور اللي انا هقول لكم لما تشموه كده تبقى زي عارفين ريحه الفيكس زير، بس ريحه، بس الكافور عباره عن ايه؟ مكعبات كده. دي بجهزهم عندي، وبجهز طبعا ماء دافي. يعني هو لازم يبقى دافي عشان هو يحس، لا هو مش حاجات هيحس، علشان هو الغص ده ليه؟ للنظافة، للتنظيف. فبيستحسن ان يكون الماء ايه؟ دافي. طبعا اول حاجة زي ما قلت لكم اننا بنبتدي نطر عليه. لو افرضي انا دلوقتي حطيت عليه ده وربطته، بعض الناس بتروح ربط رجليه كده، لا ملهاش لازم انها تربط رجليه كده ابدا. لكن الصوابع تروح ماسكه الصابعين كده ربطهم مع بعض، ابدا لا، ولا اي حاجه. زي ما هو نايم كده، زي ما هي نايمه كده بالظبط كده. لو هتربطي ده بس عشان الفك كده ما يبقاش مفتوح، خد فقط وده. طب لبسها، انا معايا المقص. لو انا هصبح بقى تاني يوم احضر نفسي عشان اغسل، بقص جايبه المقص. المقص لو انا جبت المقص كده وقصيت الجزء ده كده بالطول هنا، وقصيت الكم كده، وقصيت الكم كده، هيبقى سهل جدا. او لو قصيت الكم كده وقصيت الكم كده سهل ان انا ايه. والثاني نعم، لا لا لا لا، هي بقطعيها باي شكل. لا هي انا مش شقت، هي مش عايشه وشقت هدومها، لا لا لا لا ابدا. اقطعي هذه الهدوم بحيث انها لما تيجي تخلعيها من عليها يبقى الامر ميسر. يبقى فاحنا بنروح قصين كده وقصين كده. انا لو قصيت كده قصيت كده يبقى في جزئين قدام وجزء ورا، هسحب الجزء اللي قدام ده وراح جاي للجزء اللي ورا ايه سحباه. ما زالت الملايه اللي انا حطاها عليها فوقها، ما زالت الملايه اللي انا حطيها عليها دي بنقول عليها ستره. ويستحسن او المفروض تكون هذه الستره تقيله، لان ساعات نعم تقيلة. يعني ايه ما تشف؟ يعني هتكون السطرة لا تشف، لان احيانا بتبقى السطرة خفيفة جدا، مجرد ما بتحط عليها المية بتبين كل العورة. فاحنا بالضبط بنحط مشمع، مشمع انتوا عارفين مشمع اللي هو بتاع الخفيف ده، جميل، مشمع ده رائع. بتحط عليها المشمع كده زي اللي هو بلاطي المطر كده، بتحط المشمع ده بتغطي عليها وبتعملي كل حاجة من تحت الايه المشمع. يعني نحط المشمع ولا السطرة؟ ما انا بقولك السطرة، احنا بنقول في السطرة مخصوص السطرة ايه لو مش تقيل عشان تستر. فالمشمع بيستر، بس المشمع بيبقى خفيف اللي هو مشمع المطر ده خفيف جدا، بتحطيه كده عليها يعني، لان كل الحاجات دي بتشف قوي. لكن المشمع الخفيف ده يبقى ساترها سترا تاما. بنصورها ازاي او منين الاماكن اللي بنصورها فيها؟ بنحط زي ما قلت لكم كده من اول الجزء ده، من عند مكان القلاده السطره لحد الخلقه لحد رجليه، بحيث ان انا مش هشوف اي حاجه منها، انا مش هشوف اي حاجه منها. وابتدي الخطوات، خطوات الايه، خطوات الوصل. خطوات الوصل كالتالي: واحد، اول حاجه هعملها ايه، اني برفع الميت نصف جلسه باخده كده. لو واحده معايا ساعات الميتة بتبقى تقيلة، أو تكون مثلاً أنت كواحدة متقدريش ممتلئة أو كذا، يعني هو تقدري تعمليها لوحدك، لكن لو عايزة حد يساعدك ممكن بتروحي رفعها كده جلسة كده، مش كده لا نصف جلسة كده هكذا. وانت بتعملي بتبقى بالنسبة لك بترفعي بالنصف جلسة دي، وبعدين بتعملي ايه الخطوة الثانية، بتعملي ايه بعد ما تجلسيها هذه الجلسة؟ بتيجي بإيدك بتعملي ايه؟ بتعملي ربط على البطن، يعني بتدلكي البطن. يعني بتدلكي البطن ازاي؟ مسيكي انت سنديها وتيجي على بطن الميتة تعملي كده. هي سبحان الله عايزة اقولك ان احنا بنبقى صندوق مفرغ، انك مجرد ما بتعملي كده تفتحي رجلها كده على فكره شويه بتفتحيها كده او بتفتحي رجلها تفتحي رجلها كده شويه تاتي ببطنها تربطي على بطنها بيحصل ايه؟ هي بيحصل الاخراج على طول. الجزء الموجود الحاجه الموجوده في البطن بتنزل خلاص. احنا بعد الضغط ده بنروح عاملها ايه بالراحه واقول لك خلي بالك عظم الحي كعظم الميت ما تنزعهاش. نجيبها بالراحه برضه تاني على المكان اللي هي بتدرس فيه او بتدرس. اعمل ايه بقى ليك ايه بقى الخطوه الثالثه علشان ما مسش العبر ابدا ابدا؟ بجيب قطعه قطن كبيره وانا لابسه جوانتي على ايديا واجيب قطعه قطن. انا لو اختلفت اصبنها بقطعه القطن دي عمر ايدي ما هتمثل ايه العوره. فابتدي حط على اللي هو اللي هو بالنسبه للاخراج ابتدي اضع اللي هو شامبو معايا بيسر او صابون او صابون. الشامبو دلوقتي بيسر اكتر اسرع. حطي الشامبو على القطنه الكبيره دي وتروحي مدخله من تحت السطره دي ترفعي رجلها هكذا ودخلي من تحت السطره تبتدي تغسلي المخرج القبل والدور من تحتها القبل والدور تغسلي كويس جدا وبعدين تطلعيها بيبان فيها اذا كان فيها اخراج ولا لا. جنب الباسكت تكوني محضره جنبك الباسكت ترميها فيها تكوني معده قطن اخرى اذا لقيتي بقى اخراج كتير. انا بقى وانا بغسل اللي هي بغسل دي بيبقى بصب من الناحيه الثانيه او في خرطوم او في واحده بتصب عليا وانا بغسل. انا بتصب عليا وهي بتغسل عشان تنزل لو في اي حاجه. يبقى حاجتين التصبيغ والصب في نفس الوقت. هي بتصب من فوق اللبس او لو نعم من فوق. بصي انا ممكن جدا اعمل كده الملايه لو الملايه ولا حاجه بسيطه زي كده هتنزل. لو انا بس عايزه ممكن لو خرطوم يبقى الخرطوم ممكن امسك اصب من كده واعمل الخرطوم من تحت الملايه كده وانا ما بشوفش ما ببصش. كل ده رفع دي كده قليله وبرش على المكان اللي هو فيه الاخراج وبصبن زي ما كل واحده بتصبن نفسها او بتنجي نفسها. خلاص وطلعتي الفوط القطنه هتلاقي القطنه ايه قد يكون قطنه ايه ممكن تكون الميته سبحان الله ما بتعملش ابدا ما بتعملش اي اخراج ما بيحصلش ساعات. وممكن تظلي تغسلي في المخرج ده كذا مره بتغير القطنه ترمي القطنه تجيبي القطنه ثانيه تحط عليها شامبو وتضعفي المكان اقول الدور وانت بتصبي الماء. قد يتكرر هذا الامر مره والنبي صلى الله عليه وسلم سواء ثلاث او خمسه او سبعه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. ممكن يتكرر الامر ده ايه مره واثنين وثلاثه وانت بتغسلي وما زال الاخراج ايه مستمر. لو لقيت الاخراج اكتر من السبعه شغال لا هنبتدي نعمل ايه هتبقى دلوقتي يا زي عندها اللي هو صاحبه الاعذار يعني هنبتدي مع الوقت في خطوه جايه خطوه الايه الوضوء الاول الوضوء نفسه بقى الاول وبعدين بعد كده الغسل. يبقى انا المهم ان انا هنظف المكان القبل والدبر بالقطن والقطنه كبيره ما تمسش ايه العوره ما تمسش ايدي ورميتها والميه متصب لحد ما المكان يبقى ايه نظيف. الخطوه التي تلي زي خطوه ايه بقى الوضوء ابتدي اوضيها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما يمنها. انا قلت الميه ايه في الاول كنت طبي معايا عشان انت اللي سالت بتحب الميه ايه في حاجه كده مش عايز اسالك. لا طبعا ميه دافيه وانه بتحب هي مالها دلوقتي يا حبيبي يا سلام يعني بصرف الشغل هتفرق ليه كده خالص او ده بقى ضمن البدع دي برضو بدعة تضاف للبدعة يا بناتي. ان لما بيسالوا اهل الميت يعني اللي بتغسل تسال اهل الميت هي كانت بتحب المية شكلها ايه يوم يعملونها المية على مزاجها اللي كانت بتحبها في الدنيا. هل يضعين يا رب السلام الساقية بعد الحياة؟ لا طبعا انت بتعمل المية بتقول دافية علشان التنظيف عشان النظافة فقط من غير ما نسأل اهلها او ما نسألش اهلها. الخطوة دي اللي هتالي زي خطوة الفضوء خطوة الفضوء. هنبتدي نوضي ازاي بقى بسم الله زي ما احنا بنتوضى بالظبط تمام ابتدي نعم لا الوضوء الاول، لا الوضوء الاول. طب بتصحى الاول ولا بتلبس الكوفرز بعدين؟ لا لا بمبرز، احنا لسه نصبل، يعني بوضي حتى لو كانت لسه اه الناس اللي هي العيال يعني مش ممكن بعد اللي هي الثالثة والرابعة والخامسة والستة والسابعة يبقى لسه في يعني خلاص. وبعدين نبتدي نوضي بسم الله، نحط الايه مع الايد زي ما احنا بنعمل كده، ايه نغسل ايدينا الاول، مش احنا بنغسل ايدينا في الوضوء، طريقه الوضوء بسم الله بنغسل ايدينا، وبعدين بكون محضره قطع قرب بعد غسل الوضوء، بعد غسل اليدين ايه الخطوه التي تلي بعد اليدين؟ المضمضه. طبعا اللي حصل ان انت مؤهبه ما بتفنحش، يعني يا دوب بتعمل كده، يا دوب بتعملها كده مقفول كده، فانت بيحصل يا دوب بتفتحي فتحه كده بتشوفي سنان، فبتمسكي القطنه وتروحي ماشياها جوه داخل الفم، دي المضمضه بالايه اللي هي دي المضمضه دي الخطوه الاولى، وتروحي رمياها وتجيبي الثانيه كانك بتمضمضي ثلاث مرات بالظبط، وتروحي مضمضاها المره الثانيه وتروحي رمياها وتروحي جايبه الثالثه، يبقى كده ثلاثه غسلتي ثلاثه. الخطوه اللي تالي ده خطوه ايه؟ الاستنشاق. هنعمل ايه؟ بنروح جايبين قطنه كده، ساعات القطن بيبقى المناخير بيبقى نازل منه ايه دم او افرازات، بنروح عاملين القطنه كده هكذا، القطنه مبلوله برده، ونروح برده بنلها زي الايه زي الماء بالماء الدافئ، زي ما مسحنا سنانها، بنروح حاطين برده الماء ومدخلينها كده منظفين ايه مناخيرها، ونرميها ونستخدم للتانية ونرميها، ونكرر ثلاث زي ما كل انت بتتوضي ثلاث مرات. يبقى احنا دلوقتي خلصنا الايدين وخلصنا الفم وخلصنا الانف، الخطوه اللي تاني ذلك ايه؟ الوجه. هتروحي جايبه الماء، خلي بالك عشان ما يدخلش بقى من ايه من المخارج تاني، بتروحي جايبه الماء ماشيه من ايه من ناصيتها الى مؤخر ذقنها، ومن شحمه الاذن اليمنى لشحمه الاذن اليسرى، بتروحي مدلكة الواجه كده ثلاث زي ما انا بتوضى ثلاث مرات، تاخد حفنة تانية وراح ايه مدلكاها ثلاث مرات. يبقى انا خلال الوقت لسه لي ايه دلوقتي بعد وقت بس الواجه ها بعد ده ايه اليدين، الخطوة التي تاني زي كبقى اليدين، هروح ماسكة اليد اليمنى بسم الله برضو لحد الفين الكوع، ده الكوع ده المرفقين، بروح مس غسلاه لحد هنا ثلاث مرات، وروح جات واخده اليسرى غسلاها ثلاث مرات، خلاص غسلت الايدين. الخطوه التي تلي خطوه ايه؟ بروح واخده مسح ماء مسح شعري، طبعا انا لو كانت مضفره او شعرها طويل او ملموم او كده بفرده، واروح ماسكه الماء عاملاه ازاي مسح شعرها هكذا زي ما هي كده لحد الاخر. لو قدرت ارجعه تاني زي السنه امسح كده من قدام كده لورا، وبعدين من ورا لقدام دي السنه، واروح ماسكه بقيه الماء عامله الاذنين كده داخله في الاذن دي والاذن دي، ببقيه الباقي المتبقي من مسح الراس، اروح مسح الاذنين من الداخل وايه ومن الخارج. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ نعم بنفس الماء المتبقي من ايه من الراس هيفضل هيفضل خلي بالك، وعندي بقى ايه القدمين اليمنى ثم اليسرى ثم تعميم الماء. روح عامله تعميم الماء ازاي؟ روح جايبه الماء صب ميه على الجنب اليمين، احط ايدي كده عشان ما يدخلش بقها، عامل كده وراح صب الماء في التعميم على الجنب الشق الايمن من الامام، وراح جنبها قلباها واخدين بالكم معايا كده علشان الشق الخلفي من الايمن من الخلف، الشق الايمن من الامام ثم الشق الايمن الايمن برضه من الخلف. ميه بقى خرطوم ميه خرطوم كده خلاص، احنا لسه كل ده ما استخدمناش صابون ابدا، كل ده ماء احنا بنوطيها وبنعمم الماء. واروح اين واروح بعد ما خلصت الجنب اليمين بروح جايه في الميه حاط ماشي الماي، ممكن يكون على فكره خرطوم اللي بعمل بيه ده كله بدل الكوبايات خرطوم، اروح ماشيه برده عامله ايدي كده واروح ماشيه الماء على الجنب الايمن الايسر الى النهايه، واروح جايباه على جنبها هكذا، واروح ماشيه على ايه ظهرها كده الوقت تعممت الماء كده في تعقيد خلاص كده خلصنا. احنا عايزين نعمل خطوه النظافه اللي هي الايه التصميم بقى التصميم هعمل ايه في التصميم؟ اما اني احط فين اللي هو الصدر نبات الصدر اهو نبات الصدر ده بيبقى عارف عارفين نبات الصدر ده بيبقى يعني انا لو مسكت الصدر ده وحطيته في ميه وعملت كده رغيت كده كده هيعمل لي رغوه كبيره جدا. انا بستخدم منه شويه بصراحه عشان يعني السنه عشان نظيفه وبصراحه ايه ما هو صدر فانا بستخدمها في الغسل وممكن استخدم كمان معايا الايه الشامبو يسر الامر بالنسبه لي ايسر الامر. بروح عامله ايه بقى والليفه معايا اللي هي اللي انا اقسم بيها اسمها وعايز اقول لكم ان ده الكافور. الكافور زي زي بالظبط ريحه الفيكس. طبعا عايز اقول لكم ان هو بمجرد يعني طبعا احنا كنا حاطينه مكعبات بس عشان حاطينه في المسجد مع الـ مع الـ مع الحاجات اللي بنشرح عليها وكده هو بيدوب كده بس هو بيبقى طارد الحوامل عشان كده بيقولوا وجع اخرها كافوره. لما اجي اغسلها اقول لكم ان انا بحط ده بروح ده هو بيتفرفط كده لو انا فرفطت ايده كده في اخر يعني احط الميه جاهز الميه ميه فيها الصابون اللي الناس بتاخده في الصابون وميه في اخرها اخر حاجه اللي هي الميه اللي فيها ايه اخرها بس بشرب الاول بميه عاديه وبعدين في الاخر اخلي اخر شطفه فيها ايه الكافور اللي هو اللي بقول لكم ده لو حبيت تشموه او مرروه عليك وترجعوه ممكن يعني تاني. عارفين يعني انتوا عارفين الكافور ولا لا عارفينه؟ طيب بعد كده بنبتدي التصبيغ زي بالظبط ما انت بتكوني بتستحمي بتحمي نفسك بتعملي ايه بتبتدي بايه بتبتدي يعني بتبتدي تسيب الشعر. طيب يبقى دلوقتي قلت لك الشعر هيكون ايه المفروض مفروض وتبتدي تصبني مش هنضفر دلوقتي فاهم دلوقتي هنصبن الشعر صبني برضه مش هتصبني يعني هبدا تدليك يعني تدليك بحيث يبقى ايه تنظيف فعلا تنظيف فعلا لكل الشعر. وبعدين بعد كده هجيب الليفه اللي انا حاطه عليها الشامبو بتاعي واروح عامله نفس الامر اللي كنت بعمله في التعميم اروح عامله ماشيه على الجنب الايه الايمن اغسله وبرده الجنب الايه الخلف وبعدين هعمل نفس الامر ايه الايسر ومن الخلف وبعدين بعد كده هعمل فيها ايه اشطفها اكرر الامر ده وانا ماشيه برضو احاول ان انا ايه ابقى برضو في الضغط شويه او مش هيبقى فيه يعني في الغالب لما يبقى الامر اللي هو التنميه في المرحله الاولى اللي هي بنشيل بالقطنه من الاول بيبقى كل حاجه في الاول يعني بيبقى كل حاجه تقريبا خلصت يعني بس هقول لو حصل ان انت بعد ما وضيتي وعملتي كل شيء لقيتي اثر نازل عندك هتعملي ايه؟ هقول لك هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي صبنا شعرها والايمن والظهر الايمن والايسر من الامام والظهر الايسر وبعد كده كبيت المقنط نزلت الميه وعملت الامر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يا ثلاث يا خمس يا سبع المهم تعملوها وترا واخر شوط فيها اجعل فيها كافوره لما تيجي في الصف الاخيره نعم عشان اوريكي انت مجتمع معايا يا حبيبتي لا بتتحط في الميه بتبقى حبيبتي دي لما بتتحط في الميه بتطرى جدا عايزه تحميها بسفنجه حميها بسفنجه ممكن طبعا باي اي حاجه اللي هي بس درجت على دي لكن في حقيقه الامر حميها بقطن حميها باي شيء يعني اي شيء الناس بتستخدمه في الحمام حميها بالليفه العاديه اي هي مقصود كده التنظيف احيانا بيبقى الانسان مريض محتاج جسم يتنظف كذا فبيحتاج شويه نوع من الخشونه بتاعه كده احيانا بيبقى لا هو الاخر لحظه بيبقى بيستحمى فمش يحتاج اللي هي لكن دي بيستخدموها دايما دي ليفه اللي هو الغسل دايما حتى يحطوها مع الكفن ليفه الغسل نعم لما بتتفرد لا ايه ممكن ممكن اشطف ممكن اعمل ثلاثه واشطف ممكن واحده لو لقيت يعني المهم لو لقيتيها نظيفه المهم تخليها وتر المهم خلصت كده واخر حاجه بقى تكوني محضره الاناء بتاعك اللي فيه الكافور اللي هو بقول لك ده بنحط في الاناء اللي عشان يكفيها بيبقى اكتر من يمكن تقريبا ربع بنحط حوالي اربعه من دول اربعه ده مش نسك اللي بقى ده مش نسك يا حبيبتي اتفضلي ده معايا علشان المسك مش هنا ده دلوقتي اللي هو الكافور. الكافور ده بنحطه في آخر جلسة. احنا لما نيجي نطيب المتوفي المفروض ان احنا نطيبه بمسك، التطيب بالمسك، الصف بالكافور. ساعات احنا ممكن نيجي نحط اللي هي المسك كام نقطه مسك من المسك اللي احنا نحطه في الموجود في الميه اللي احنا بايه جالس يبقى فيه. لكن هو اساسه اللي هو ايه، لانه اللي بيطرد الهوام ده اللي بيطرد الحشرات يعني. يبقى هنا نحط الكافور، ولو احنا عايزين نحط اللي هي المسك نحطها في الماء في الاخر برضه في اخر شطفه جائز يعني. نشطفه بعد ما نصبنه بميه ما فيهاش اي حاجه، وبعدين بعد كده نحط لها الايه اخر حاجه نحط ميه لوحدها كده. خلاص يا جماعه صبنا، خلاص يا جماعه خلاص. طيب الاخر حاجه نحط ايه؟ هاتوا لنا بقى الميه اللي فيها كافور. ممكن احط الميه اللي فيها كافور ما فيها كافور دي وبرضه فيها ايه، وروح بقى احط لها اخر شطفه. معلش احيانا الكافور بيبقى معلق في شعرها كده حتى جسمها، مش مشكلة أبدا يعني. اللي بيبقى موجود فيها أثر الكافور موجود فيها. كل ده وأنا بغسلها إيه تحت إيه السترة اللي أنا بقول لك عليها دي. اللي بيحصل هنا دلوقتي إن إحنا صبناها شطفناها، لما أجي أصبن فيها ما جيش بقى أنا وطنتها في البداية زي بالظبط لما تيجي السنة لما تيجي نتوطن ندخل الحمام نعمل إيه، ناخد دوش نعمل إيه، بنتوضى وبعدين زيها ما جيش إيدي جنب العورة بقى تاني. خلاص ما تجيش جنب العورة، ما تجيش يدك جنب العورة، عورة اللي هي اي اصلا هي ما بتمسش العورة. لان انا قلت لك انت بتحطي طبعا القطن ده قليل، انا بحط قطن اكبر نفس دي حسيتي ولابسه جوانتي يعني كل اللي بيغسلها بيبقى لابس جوانتي. احنا دلوقتي خلاص احنا نظفت هنعمل ايه بقى؟ المرحله اللي تلي ذلك التنشيف. التنشيف بقى أو مهم جدا جدا اننا ننشف فيه حتى نحضر في وقت شبه الشامبو. لو ما لقيتيهوش يعني حطي شامبو. يعني لو ما لقيتيش سدر عند العطار حطي شامبو. الشامبو لوحده لا لا لا لا ابدا يعني. انا بحطه في المية اللي انا صبينها فيها علشان عملت الايه السدر. لكن بستخدم اللي هي لما باجي اغسلها في البدايه بغسلها بحط لها من بشيل من الرقوب والدور بشيله بالايه بالصابون الشامبو العادي. زي الشامبو دايما بتبقى معانا في الشنطه كده بتيجي على طول بتحطي القطن ده بيصبر جدا وبيسهل جدا. السدر بياخد وقت كبير جدا لما تحطي كميه سدر في الميه بيعمل رغوه كثيره جدا جدا يعني. فحطي شويه على شيء يبقى ايه في الاول بتاعه الصب بتاعه التصبير بس. ده تصبير ده صابون. السدر صابون خلاص متفقين. انما الكافور ده بعد التشطيف. يبقى المرحله الثانيه التشطيف، المرحله الثالثه اللي هي ايه اللي هي الكافور. اللي هو الكافور دي ما فيهاش سدر في الاول خالص. لو انت عايزه تحطي شويه ميه وبعد كده تاخديه مع الشامبو كده وتبتدي تصبني، لان هو نفسه بيبقى عامل زي الايه هو صابون. السدر صابون. طيب احنا دلوقتي في حد كده حد مش فاهم النقطه من النقاط دي؟ نعم. لا انا بقول لك وتر، خليها وتر ثلاث او خمسه او سبعه، خليها وتر. فهنا ما في حاجه سبب على النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقعدوا على صوتهم بالدعاء. ما فيش حاجه مني، بس المفروض يكون يعني المكان يكون فيه ايه سكينة. يعني يكون فيه ادب جلاله هذا الامر الشديد او النظر الشديد النظر. يبقى المفروض بعض الناس لما تيجي تغسل النوم الميت بيبقى صوتها عالي جدا، وبعض الناس بتبقى قاعده تعدد والميت سبحان الله، وبعض الناس بتقعد تقول او الفاظ عجيبه جدا اثناء الميت. بعض الناس انا شفت واحده بتغسل قاعده تعمل ببقها كده حركات كده يعني عشان تنزل ايه، بقول لها بتعمل ايه كده، قالت بنحنحها باين ولا معرفش ايه عشان فعلا. كل ده جهل، كل ده قله علم، ما فيش حاجه من دي ابدا اكتر من الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي ابدا. لان هي لا هي دلوقتي سبحان الله هتقعد تسمعها عشان تقول لها هي لو عملتها كده هتنزل هي حاجه ابدا. هي مجرد احنا بنغرض ما نضغط على بطننا، هو اصبح صندوق مفتوح يا جماعه، صندوق مفتوح كده. لما نيجي نحط الميه بنخلي بالنا عشان الميه ما يدخلش من الصندوق اللي فوق ده، القرن بتاع الصندوق هينزل على طول، نخلي بالنا من النقطه. المهم خلاص صبينا، حد فاهم دلوقتي التصبين وصلنا فين؟ واخر حاجة المية اللي هو الكافورة خلاص، بعد ما تتشطفي بالكافور اللي هو وجع الأخير عن كافورة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا بصة تلاقي حدة من كافور صغيرة كده موجودة في شعرها أو موجودة في جسمها، ما تتضايقيش بها عادي مفيش مشكلة أبدا فيها، بالعكس دي هتطرد عنها الايه الهوام يعني بطرد الهوام خلاص. دلوقتي احنا موجودة ما زالت اللي هي الغطاء احنا بنقول كده السترة دي بتاعتنا، لازم يبقى عندنا سترة تانية احنا نبتدي نعمل ايه؟ هكون عندنا فوط الفوط دي نعمل فيها ايه؟ الفوط دي عندنا راسها وجسمها والترابيزه اللي نايمه عليها اللي احنا بنبصر عليها، مهم جدا جدا. فنبتدي نعمل بايدينا كده الميه، ننزل الميه يعني مهم قوي يكون اللي هي المائده اللي نايمه عليها والترابيزه اللي نايمه عليها فيها قرن بينزل منه الايه علشان ما تفضلش على طول مبلوله الميته، فاو اما يبقى مرفوع قليلا من عند الراس عشان ينزل من عند الايه الارجل، وبعدين تجي له الفوق تبتدي تنشفيها كويس جدا في راسها ومن تحت الملايه جسمها وظهرها، وفي نفس الوقت بيبقى معاك الفوطه الثانيه اللي دي بتمسحي الايه الميه الموجوده على الترابيزه عشان هي ناشفه وترابيزتها ناشفه تماما يعني. احنا راح نحط بعد كده ايه بقى الملاية، نروح جايبين الملاية التانية، الملاية التانية عشان نحطها برضه عشان أي حاجة بنعمل إيه؟ واحدة بنبتدي لسه ما احنا لسه ما بنشوف، لما هنيجي بقى بنشوف دلوقتي، احنا دلوقتي بنشوف اللي هو المجال بنشطف أي حاجة بتبقى خلاص، ما احنا بنعمم، ما أنا لما بشطف بعمم، فيبقى هي أنت عارفة الوضوء ممكن يكون تعميم، فأنا بعد كده هيحصل إيه؟ هبتدي واحدة تحط السترة كده ترفعها شوية السترة الناشفة فوق السترة التانية، وثانية نروح ساحبة السترة من تحتها كده المبلولة، حد شاف حاجة كده؟ خلاص مفيش أي حاجة بانت دلوقتي بالشكل ده، بقيت حط عليها السترة التانية. وإحنا دلوقتي خلاص عملنا إيه؟ نشفناها ونشفنا، تأتي بعد دلوقتي مرحلة اللي هي مرحلة إيه؟ الأول هنعمل نبتدي المسك هون، احنا عطينا مية يعني لو حطيتي في المسك في المية لو طبعا عندك لو عندك العود اللي هو لو عندك عود عود البقلوب الخشب ده اللي هو العود الجميل ده بخور يعني دي نروح حاطين الكفن كده ايه بقرين الكفن يبقى كفن كده تبخر بيه اللي هو البقلوب الجميل اللي مش فاهم الكعبة دي او تشميها بالكعبة ما عنديش خلاص ما فيش مشكلة ما عنديش سبحان الله. هنبتدي نعمل في الايه الميتة نعمل ايه اماكن ايه سبودها نبتدي نطيبها بايه بالمسك كده اماكن السبود ديها ركابها واماكن اللي هي كل الاماكن اللي هي بتسبد عليها. طيب هنيجي بعد كده المرحلة اللي تيجي اللي بعد كده احنا هنبقى عندنا الكفن مجهزينه محطينه ترتيب معين. ايه الترتيب اللي بتاع الكفن بقى؟ احنا دلوقتي الكفن اهو هو بيجي كده لو احبست قبل الكفن هنمسح المكان كويس ونوضيها ونروح قافلين المكان هنا نغلق هنا نقفل المكان بالقفل بقى. لو لقينا خراب كتير جدا يبقى في الحاله دي هنجيب حاجه اللي هي زي البلاستيك كده زي البامبرز كده بتاع ونروح حاطين فيها اللي هو المسك لانه لازم احط على الحته اللي انا احطها بين الاليتين دول افردها كده اللي هي هقولها اللي هو البامبرز احط فرداها اروح فرداها واروح حط عليها ايه مسك اطيبها يعني. وبعدين بعد كده اهو ده هروح طبعا كبير يعني جايبه على قد العروسه اللي عندنا وراح ماسكه اللي هو الطيب ده مطيلاها وراح ماسكه قطن علشان برضو يعني اقفل المكان كويس وراح حطاها فين في مكان بين الدنيتين مكان الاقراض كويس. وبعدين بعد كده اروح موضيها عشان تبقى اخر حاجه عندها الوضوء عشان ما توسخش الكفن. الخطوه دي لو كانت لسه بتخرج لكن لو ما بتخرجش خلاص خطواتي كما هي ابتدي احط الكفن. الكفن بتاعي اهو الكفن بتاعي بيجيلي كده مقفول كده ومكتوب عليه يعني دايما بنحب نكتب على اي مكان الراس اهو شوفي الراس جزء الراس بيبقى موجود اجي بروح فرده كده اشوف فين المكان المقبول عنده مكتوب عليه الراس، اروح حطاه عند الراس عندها، والتاني بفرده. هو بيجي الكفل كده يا بنات، الملايتين تحت، او حتى لو انت بتفصليه الملايتين تحت، ملايتين اهم، ادي ملايه وادي ملايه. طب احنا على قدنا لو بناخد كام متر مثلا؟ طولنا 2.5 ساعات، بيبقى الواحده طويله، ممكن نعمل ايه 3، لانك بتفصل اقول لك ان احنا بيبقى في جزء من هنا وجزء من هنا. يبقى ادي ملايتين طوال بطولك، تاخدي حتى بعرض القماش وبيبقى الايه على طولك وقطع، وبعدين بعد كده تسيبي ايه شبر وشبر من هنا ومن هنا او اكتر كمان. وبعدين دي الملايتين اللي هم الاساس اللي هم القاعده. طب احط عليهم ايه الملايتين دول؟ بجهز كفني ازاي؟ باخد بعد الملايتين مباشره اللي هو الازار اللي هيبقى تحت، خلي بالك، ها، اللي هي الستره، اللي هي الجزء اللي تحت بقى، اللي هي الستره الجزء اللي تحت، اللي هي بيبقى يعني بيلامس. نعم، لو في دم برضه هنعمل كده، هنحط بقى كده ونعمل قطنه، نحط بلاستيك، كيس بلاستيك، ها؟ لا خلاص، هو ده الوضوء لده، بس للوضوء للإخراج فقط. لكن لو في بقى حاجة بيخرج من الدم، بنبتدي نحط قطنة عليها ونبتدي نغطيه بإيه؟ لو لقينا كل الجسم بيخر دم لأن عمل عملية أو كده، يبقى في الحالة أو كذا وده هيأثر في الكفل، يبقى حاجة بلاستيك خفيفة كده هو، ونروح حطينها الأول علشان ما إيه ما ينشعش الكفل اللي عندنا. بعد كده بنجيب السترة، يبقى اول حاجة حط الملايتين، وبعدين عندي ايه في القميص، فين القميص؟ القميص اهو. نعم، ده القميص، بتجيبيه بطول القميص، بطول الواحدة يعني القميص هيبقى عبارة عن يمكن 3 متر تقسميه على 2، لانه بيترد اهو، هو انا هو من الان ما بيتخيطش، بجيب اللي هي 3 متر كده واروح قسمها على 2 كده، بسيطه جدا، واروح عامله الدايره دي والفتحه دي، خلاص كده بقى ده القميص. متخيلين منظر يا بنات؟ اهو ده القميص، بيبقى اللي هو على 1.5 متر يعني على الضعف، واروح ثانيه نصفين كده عشان يبقى يوصل لطول الميته، ويبقى الفتحه دي اللي هتدخل منها راسها. عشان كده انا بعمل ايه لما بحطها فوق الايه؟ فوق المنايات، بحطها فوق المنايات، ويبقى اخر حاجه هتلمس جسمها اللي هي ايه؟ الستره. يبقى هي فوق المنايات وهي خارجه بره اهو، لان هي لسه هردها عليها. وبعدين بعد كده اول حاجه هعمل ايه لما اجي مثلا بعد كده بحط نعم لسه احنا لسه احنا دلوقتي ايه في احنا بنعمل كده، انا بس بوريكوا اللي هو عدد قطع الكفن. بعد كده عدد قطع الكفن انا بقول لك ببرمها كده اهو، ببرمها بالشكل ده والراس كذلك. هنا هحط لها بقى اللي هو البامبرز ده لو ما فيش عندها اخراج، بس برضو بيبقى افضل لانها ممكن تسافر، ممكن تعمل. وبعدين بروح جايبه جنب الميته كده اهو من جنبها، واروح عامله ايه؟ خلي بالكم ان انا الملايتي الحاجات دي عملتها على النصين كده، برمتها على النصين، متخيلين؟ طيب، واروح جايبها ايه كده، وقفها على جنبها، واروح زقها لجوه الكفن لجوه، واروح منيماها قلبها عليه، وروح قلباها من ناحيه الثانيه، واروح سحبه ده، اتسحب معايا خلاص. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ هعمل ايه؟ اول حاجه هتبقى ملامسه ليها اللي هي ايه؟ السترها، يبقى السترها هتيجي. السترها بتبقى طويله برده، السترها بتبقى عندنا من الجزء ايه السترها لحد تحت، بيبقى دايما ماشي عليه كده. هروح لفاها عليه، اروح اعمل ايه بقى؟ اروح جايبه، خلي بالكم بعد ما طيبت الباب، اروح جايبه الايدين كده دخلها، وبعدين حط السترة اهي. الاول هحط الشمال ولا اليمين؟ اليمين. طيب، الاولى ان احط الشمال ورد عليها اليمين، يعني دلوقتي اعمل كده اهو، اجيب بقى فين الشمال؟ دي الشمال، خلي بالكوا اهو، جايبه الشمال كده وتبقى اليمين عليها، وتبقى اليمين عليها نعم اليمين عليها ولا بتعملوا الصلاه كده يعني؟ نعم لا لا ابدا بجنبها، ما تحطيش ايديها كده على صدرها، لا ابدا كده كده لسه القميص هر الاول. هي دلوقتي الستره اتسطرت اهي، الستره اتسطرت بيه الستره الموجوده عندنا دلوقتي. راح عامله ايه في القميص؟ رد على القميص، دخل على خلاص. بقى عندي دلوقتي القميص والستره، لسه لي ايه؟ الخمار. بروح جايبه الخمار اهو بعد ما ضفر شعرها طبعا، بعد هنضفر ثلاثة، واحدة من هنا، افرضي واحدة شعرها قصير زي العروسة اللي معانا كده خلاص، لكن لو عندها شعر طويل بروح مضفرة واحدة من القرن من الـ من الـ من كده من الناصية، واحدة من الجنب اليمين، واحدة من الجنب الشمال، وراح حطاهم تحتها هنا تحت ال، يبقى الكفن. ايوه نعم. ولفهم ازاي يعني؟ بلفهم بقدر المستطاع يعني، بقدر المستطاع دلوقتي الطيبة. نعم بتسلقيها شعرها؟ لا بس كده زي ما كما هي شعرها طويل. طب لو نزل انت بتضفري نزل هي كله بيتحط فيها جوه، كله بيتحط جوه في الضفيره او في الضفايه. بعد كده بعد ما اخلص محط الضفيره واعملها كده بروح حط اللي خماري اهو. بكون انا بحط كله في الضفيره، كله بحطه في الضفيره. بعد كده بروح جايبه الخمار، انا بقول لكم خمار ما بعملوش حتى اشاره، لا الخمار اهو خمار طويل منبتاه من قدام، مخيطاه من قدام. عمليه ان انت تلبتي الخمار جائز، مش لازم يكون بعض الناس يقول لك ما تنبتوه، لا لا نبتيه على مكان عادي جائز. وبعدين بعد كده ادي الخمار لبسته لها اهو، يعني بلاش المنديل بقى ده. لا ما بستخدموش ابدا لان عشان خمسة خمسة، مش عايزه ازود، مش عايزه مبالغه كده. ادي اهي دلوقتي بصي لسه دلوقتي اخر حاجه دلوقتي لسه هنعمل ايه؟ الوقت احنا حطينا الازار وحطينا القميص وحطينا الخمار، حطينا الثلاثه، يبقى لسه لي الملايتين. لو عايزه اجيب اهلها يقبلوها وهي بالشكل ده قبل الملايه، انا بقول لك في الايه اللي هي مستوره يعني جائز في الملايه وجائز، هي بتبقى كده لسه ما حطتش الملايات اهو، هي لسه ما زالت على الملايات. هعمل ايه؟ ممكن اعمل كده، اروح جايبه الشمال الاول وراح عاملاها كده، احاول يبقى الملايه ايه داخله كده معايا محكمه جدا، اقعد اعمل كده في الملايه عشان تبقى محكمه، وراح مدخله عليها الايه الجنب الملايه اليمين اهو، واحكمها برده، واحكمها عليها كده جدا، احكمها عليها جدا عشان ما تبقاش بتتهز وتبقاش محكمه. وبعدين اروح رايحه خلاص دلوقتي الملايه الاولانيه اهو، اروح جايبه الملايه الثانيه اليسار الشمال وبرده ادخلها تحتها واحكمها عليها، واروح جايبه اليسار هكذا اليمين عليها معذره اليمين. وبعدين بقى فاضل بقى عندي دلوقتي الاربطه. خلي بالكم لو ان مثلا حد عايزه تتلف كده وبعدين بعد كده عايزين نربط، خلي بالك هنربطه ازاي؟ بعمل كده وبردها كده واروح ايه بتبقى احكم، واروح جايبه عشان هي بتتحط على جنبها شقها الايمن، ده شقها الايسر، يبقى ده هربطها على شقها الايسر كده برشا ايسر لانها فكها لانها بتنام على الايمن، فلما يجي يحطها على الايسر على الايمن يروح فكنها على طول. وبعدين بعد كده هي لو حد عايز هي لو حد عايز يقبلها وهي بالشكل ده لسه الرباط الاخير ما اتربطش اهو، لو حد عايز يقبلها كده يقبلها كده. طيب بعد كده بقيه الربايط خلاص خلصنا يا جماعه، واللي عايز يسلم عليها يسلم عليها بس ما يكونوا من محارمها يعني، ما ديش ابن العيله وصاحب العيله وكده يجي يسلم عليها وبص ما يعني ما تلقاش ربي كده اخر حاجه كده. طيب بعد كده نعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه في الزياده دي برده؟ خلي بالكم برده هنعمل نفس اللفه كده، هنعمل نفس اللفه لو كانت برده طويله فيها لفه جامده كده نروح قافلينها كده، وبرده نعملها نربطها رباط. ها فوق؟ لا لا فوق الراس هذه هي دلوقتي. هي ممكن حاجه تعمليها، ممكن ترديها كده، ممكن تلفيها يعني بصي تلفيها دلوقتي فوق الراس اهي، ممكن تعملها فوق الراس، ممكن تعملها كده، وممكن ترديها عليها كده اهو وتبقى بالشكل ده. ده وده امتى؟ وتروح عاملها كده ترديها عليها. ترديها عليها كده هتبقى اتربط فين، على رقبتها ولا على بعدها كده؟ هو يعني بتيجي ترطمي بتبص تتربط كده من الجزء ده حتى، مش مشكله، المهم تتربط. هي المقصود بها ايه؟ انها تحكم عشان ما فيش حاجه منها تتخلع يعني. فممكن تربطيها كده او تربطيها بالظبط كده، وتجيب بقيه الربايط. احنا دلوقتي الربايط يا ثلاثة، يا الربايط يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة. لما تكون الواحده ممتلئه بنحب طبعا تعملها اكتر، لانها بتبقى محتاجه الى احكام اكتر. اهو ربطه كده على الجنب الشمال بالشكل ده، وبعدين بنروح مدخل. بندخلها ازاي الرباط؟ بتروحي مدخلها من عند راسها او من تحت رجليها. بصي بعمل ازاي، من عند راسها رجليها، سهله جدا. انت تجريها كده بتدخل حتى من غير ما تتحرك هي، وبعدين تجيبي عند الوسط. مهمه قوي ان انت طبعا عند الوسط دي تعملي كده برضو في الطرف عند الايه، الجنب الشمال الايسر، لانه لما بيحطوها في الواحد يعني 3 4 اي برضو ما بنرفعش راسها، احنا بندخلها من كده من تحت الايه الراس كده. لما بتحط في القبر على اليمين احنا كلنا هنبقى كده، كلنا هنخرج كده، كلنا مش هناخد من الدنيا الا اللفافات دي. احنا كلنا مش هناخد، شايفين المنظر؟ ليه الناس بتصارع على الدنيا؟ وليه الناس بتحزن على الدنيا؟ وليه الناس دايما سبحان الله عين الامر يا بسرعه بيقول لك بسرعه بسرعه غسلوها عشان عايزين نصلي بسرعه بسرعه خلصوا بسرعه بسرعه بسرعه غسلوها عشان نخلص. لو لانك انت بتبقي فاهمه ان انت عامله على ايه السنه، وانك لازم تشكك يعني مش هتعملي الى حاجه تكون يعني بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. تجي عامل يقول لك خلصوا يا جماعه، ايوه وهتبقى دي نهايه. خلصوا ولما تتحط في قبرها. علشان كده لما قلنا او لما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا تتغالوا في الاكفان، لانها اول ما تنزع من الانسان. ما تتغاليش في الكفن وجيبوا كفن شكله كذا او كذا، او ده فلان الفلاني يبقى لازم كسر كفن كذا، او فلان الفلاني كفن. احنا سبحان الله كلنا هي حفره، وكلنا لحظه بتتحط فيها، وكلنا بيتقفل علينا رحلنا، وكلنا سبحان الله ما فيش حد فينا حد اللي هيجي دافع عننا واحنا داخل هذا القبر الا عملك اللي في كفن. كفن ده دايما كانوا يقولوا الكفن ملوش ديون. امشي فيه ديون، هو بالظبط كده يا بناتي. الصوره دي بالظبط على المصابه، الصوره دي بالظبط على المصابه. ما بتزيدش عن كده، ما بتزيدش ابدا، لا في هيئتها ولا شكلها ولا ولا ولا في اي حاجه عن المنظر اللي شايفاه. طيب احنا بنحط بس عليها بعد ما جفنا الكفن ده، بنقول هل جماعه حاجه بطانيه او غير كفيفه عشان نسترها عليها، عشان نسترها، عشان تتسطر، عشان تتسطر والناس شايفينها ما تبانش عورتها. علشان لما السيده فاطمه رضي الله عنها شافت مين راحت الحبشه وقالت ان الحبشه كانت بيستور المراه جدا او كانت بتتكلم عن شيء، فجان اللي هي الساتر بتاع المرأة دي اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن جليد. حتى ما تلاقي وكوني بتصلي في الحرم تميزي الرجل عن المرأة، ان المرأة محطوط في وقيها ايه؟ حاجة حاجة قفص، هو قفص فعلا، والقفص ده بيعيد عن عورتها كده. فتلاقي دي ما تعرفي انه حاجة محطوط واحدة في المرأة كده بتقولي دي مرأة، فما تبانش عورتها. الرجل بيبقى محطوط كده، انما المراه بتبقى محطوط علشان تعرفي ستر المراه حيه وميته. اللهم استر احياء واموات، حتى الغطاء الراس يا جماعه، حتى غطاء الراس اموات واحياء. يعني ما بينزعش مني اقول خلاص ما بقت، ما احنا المصريين اهو ستر تام سبحان الله. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر علينا وأن يرحمنا رحمة من عنده. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل يا ربي خير ديارنا ديار الآخرة، اللهم اغفر لنا بالصالحات الأجلين، اللهم اغفر لنا بالصالحات الأجلين، اللهم اجعل قبر علينا روضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعل حفرا من حفر النيران، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا تغبة النصر قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن ترزقنا عملا صالحا وتقبضنا عليه. اللهم ارزقنا عملا صالحا وتقبضنا عليه، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجعل نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيب بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها الفتن عنا. ارزقنا العمل الصالح التي تتقبله وترضاه، وارض عنا رضا ليس بعده سخط. اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط. اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط. ارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك، وحبه العمل القريب الى حبك، وحببنا اليك والى ملائكتك والى انبيائك والى عبادك الصالحين، واجعلنا يا رب من احب خلقك عندك. اللهم اجعلنا من احب خلقك عندك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الارحمين. استرنا في الدنيا، استرنا في الاخره، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تخزينا يوم يبعثنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك يا ربي ان تجعل خير ديارنا ديار الاخره، انس وحشتنا في القبور، واجعل قبور علينا روضا من رياض الجنه. اللهم اجعل قبور علينا روضا من رياض الجنه، اللهم لا تجعلها علينا حفره من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم نسألك ثبات اقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا نورا في قلوبنا، ونورا على الصراط، ونورا بين يديك يا ربي. اللهم نسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا بالدنيا عن الدين. اللهم لا تشغلنا بالدنيا عن الدين. اللهم لا تشغلنا بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا كريم الإحسان يا واسع الفضل يا رب العالمين. يا ربنا وقفنا على بابك فلا تردنا خائفين، ورفعنا أكف الضراع عليك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، تقبل دعاءنا وتقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. واغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب لنا يا ربي غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا، واختم لنا بالصالحات آجلنا، واختم لنا بالصالحات آجلنا، واجعلنا ممن تعسله أو عسلته، فارزقنا عملا صالحا وأمتنا عليه يا رب العالمين. وارزقنا الشهادة، وارزقنا الشهادة، واجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، أمتنا عليها وأحينا عليها وابعثنا عليها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.